ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم حتى إذا جاء أحدكم مستقر لكل نبأ مستقر وسوف عليكم يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن صادقي. صلاتي ونسكي